بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بعد أن فرغنا من الكلام حول الأدلة القرآنية على حجية البينة، وقلنا أن لو خلينا فهذه الآيات المباركة لقلنا بحجية البينة فعلا لأنها كافية، إلا أننا تدعيما للبحث وأيضا سدا لبعض الفراغات التي قد تنشأ من الاستدلال بالآيات المباركة، خصوصا فيما إذا كانت الآية مجملة من بعض الجهات، نحتاج إلى الاستعانة بالروايات الواردة عن أهل بيت العصمة سلام الله عليهم أجمعين، وأيضا فيما لو كان هناك كلام في أصل الاستدلال بالآيات بنحو عام فيمكن الرجوع إلى الروايات. فهل هناك روايات تدل على حجية البينة أم لا؟ لاحظوا مشايخنا، قبل ما أقرأ الروايات صورة عامة، الروايات عندنا على قسمين، قسم ذكر فيه الشاهدان لهم أدلة السنة، عندنا روايات ذكرت الشاهدين العادلين أو الشهود، يعني ذكرت الشاهد الأكثر من واحد، شاهدين أو الأربعة شهود أو شاهدان وامرأة أو امرأة أو شاهد امرأتان عفوا، ذكرت هذا الاصطلاح، هذا اللفظ، هذا العنوان ذكر فيها بشكل واضح. وعندنا روايات ما ذكر فيها الشهود وإنما ذكر فيها شنو؟ البينة. لاحظتم شيخنا شهاب قادر، روايات تستطيع توصل إلى النتيجة، روايات قالوا ذكرت خالد الشاهدان العادلان أو الشهود العدول أو ما إلى ذلك مثل ما راح نقرأها الآن، وهذه أتم وأدل لأننا نحن نتكلم عن البينة بالمعنى الشرعي، بالمعنى الفقهي، بمعنى الشهود العدول، الشهود الأكثر من واحد، صحيح؟ فنحتاج إلى هذا المعنى، نحتاج إلى رواية صريحة تقول لنا الشهود العدول حجة، مو بس رواية تقول لنا البينة. فعندنا لحظة هذه، عندنا روايات صرحت بالشهود الأكثر من واحد، وعندنا روايات ذكرت عنوان البينة ما صرحت بالشهود، إلا أنه لحظة الروايات التي صرحت بالشهود كلها ضعيفة السند، لصرحت بالشهود ضعيفة السند، محل أبين وجه الضعف فيها. رواية واحدة منها ربما، أقول ربما رواية واحدة منها ربما على رأي نقول بصحة، على رأي واحدة منها. ضعيفة ضعيفة رواية ضعيفة السند. الروايات اللي صرحت بالشهود ضعيفة السند كلها. فيها لكن رواية واحدة يمكنها على وجه من الوجوه. على وجه ربما بعض الفقهاء يقولون نعتمد عليها بشكل من الأشكال. ولكن فيها مشاكل فيها الرواية. هذا راح تبين الآن وجه الإشكال فيها. نعم الروايات التي صرحت بعنوان البينة صحيحة. وهنا لن يكون إشكال اللي كانوا يعني في الدروس الماضية على شهر القدر ما كان موجود. وهنا لن يكون إشكال فيما إذا قلنا بأن البينة في إطلاق أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ها في كلام أهل البيت تعني أو هي حقيقة شرعية في الشهود ها. إذا قلنا البينة في كلام الإمام الصادق حقيقة شرعية في الشهود حل الإشكال مو صحيح؟ لأن سواء قال الشهود قال أربعة شهود أو شاهدان أو شاهد وامرأتان أو قال بينة على حد سواء. فبالتالي نقول أنه عندنا على حجية البينة ها على حجية البينة عندنا روايات صحيحة. وإن لم تأثر يعني على حجية البينة بالمعنى الشرعي وهو شهود العدول عندنا صحيح. أما لو تأملنا وتوقفنا هنا وقلنا لا هذه البينة لا تعني ليست حقيقة شرعية في الشهود وإنما هي أعم من الشهود وغيرها أو أنها لا تعني الشهود أصلا البينة لا تعني الشهود من أصل وإنما تعني الطرق التي يمكن أن يتم عبرها إبانته واتضاح دلالة شيء من الأشياء أمر من الأمور كالإقرار ها؟ كعلم القاضي كالأوراق الثبوتية من الصفوف وغيرها أما لا تعني الشهود يعني تصير مشكلة إما أن يكون معناها الشهود بنحو خاص أو يكون لاقل بالمعنى الأعم تكون شاملة للشهود إذا كانت البينة بالمعنى الأعم شاهد شاملة للشهود فإذا قال البينة ها البينة على من ادعى إذا قال البينة على من ادعى الإمام علمنا أن البينة شنو تعني كذا وتعني تعني الإقرار تعني الأوراق الثبوتية تعني علم الكذا عفوا تعني الإقرار تعني الأوراق الثبوتية تعني غيرها وتعني الشاهدين العادلين صح هم ينحل الإشكال. أما الكلام إذا كانت البينة لا تعني الشهود العدول ما في دليل على أن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام عندما استخدم هذا العنوان أراد به على نحو الحقيقة الشرعية خصوص الشهود لأكثر من واحد. فهذا يصير محل تأمل. فخلنا نقرأ الآن الروايات وبعدين بنجي نناقش دلالتها. الحين خلينا نقرأ الروايات حتى نشوف. عندنا رواية وردت في أبواب في كتاب اللي هو القضاء من الوسائل في أبواب كيفية الحكم باب 15. الرواية الثانية الرواية تقول هكذا وهذا الرواية اللي أقول لكم شوفوا مشاهدنا هذا الرواية اللي فيها كلام اللي ذكرت الشاهدين فيها كلام هذه شنو الرواية يقول هكذا محمد بن يعقوب هذه الرواية الكافية محمد بن يعقوب الكليني ها موجود عندكم اللي هي ما رواه يونس أنا أقرأها من الوسائل الآن اللي تبين وجه بعضها محمد بن يعقوب كليني الكافي عن علي بن إبراهيم. علي بن محمد بن يعقوب الثقة الجليل عن علي بن إبراهيم الثقة الجليل عن محمد بن عيسى كذلك عن يونس بن عبد الرحمن كذلك الكلام عم رواه. هذا أول إشكال. روى عن من الآن هو؟ ما ندري. روى عن من يعتمد عليه؟ عن ثقة أم رواه عن ضعيف؟ عدد كبير من العلماء يقولون بأنه بأن الأجلاء ها الأجلاء الموثوق بروايتهم قد يروون عن الضعيف، ويونس ثبت أنه روى عن الضعاف، ثبت أنه روى عمن ثبت ضعفهم. بالتالي هنا إذا قال رواه مردد بين الضعيف والثقة. نعم هناك بعض العلماء قالوا أن رواية الأجلاء عن شخصين كاشفة عن إمكانية الاعتماد على رواية ذلك الراوي وإن كان ضعيفا في روايته، هو يعرفه فاطمأن إلى رواية من الروايات أنه رواها عنه لقراء موجودة عنده أو غير ذلك، ولهذا روى عنه. حتى لو علمنا أن هذا الراوي ضعيف، مو مثل هنا عن من رواه، حتى لو علمنا أن هذا الراوي ضعيف ما دام روى عنه هذا الجليل وهو من أصحاب الإجماع، خلاص كف الله المؤمنين القتال. ولهذا معنى الصحة في الروايات عند علمائنا المتقدمين لا كالصحة عندنا نحن الآن. صحة عندنا مو معنى صحة السند أنه من الألف للياء كلهم ثقات، وإنما الصحة معناها الاطمئنان والوثوق بصدور هاي الرواية عن المعصوم، حتى لو كان رواة بعض الأحيان ضعاف لقراء معينة. هاي واحدة من القرائن، واحد من الأجلاء رواة عن رجل ضعيف. هذا الضعيف لو رواة عنه ضعيف مثله أو رواة عنه من لا يعتنى بروايته عن ها ما اعتبرناه، لكن رواة عنه إنسان مثل يونس فأكيد عند قرائن. هذا لا يعني أن ذلك الضعيف ثقة، لا، وإنما يعني أنه يمكن في بعض الأحيان نعتمد بعض الروايات التي ذكرها. ليش؟ لأن هناك قرائن معينة عند هذا الراوي وهو يونس بن عبد الرحمن أو غير يونس. طيب مشايخنا، فيمكن عند البعض في يعني هذا البحث رجالي أو درائي مفصل هناك البحث هنا يمكن القبول بناء على القبول من هذه الجهة تصير رواية صحيحة، بس تبقى فيها مشكلة وهي مشكلة الإضمار. شنو شمل الشيخ ناصر كان لما جاوب ما قلت له ليش حتى هو معلق تحت ولكنها مرسلة مضافا إلى الإضمار معلق وعدم التصريح باسم الإمام المروي عنه فيه الراوي رواه قال استخراج الحقوق. شلون؟ من هو اللي قال؟ وين المفترض؟ وين المفترض اصلا؟ من الذي قال؟ يونس رواه قال، عفوا عن يونس عن من رواه قال، من اللي قال؟ يمكن أن يقول قائل أنه مثل يونس إذا بيروي عن واحد، يونس عالم كبير، الإمام غطسان الله عليه يقول يونس في زمانه كسلمان في زمانه، يعدون يونس بأنه الأفقه بين أصحاب أهل البيت في زمن الإمام الرضا عليه السلام، وبعض يعد محمد بن مسلم الأفقه من بين تلاميذ الإمام الباقر والصادق، بعضهم يقول له زرارة. أقول يونس هذا مو رجل عادي، صور يونس البروحي يروي رواية عن واحد راونها عن من؟ عن شخص عادي غير الإمام. صور هذا صير غريب، يقولوا بس بعد ذلك ما أطمئن، لعله فعلا هذا الرجل راونها عن شخص آخر مو عن إمام، عن شخص آخر. شوفوا لاحظوا في الروايات، روايات الاستصحاب التي الروايات التي استفيد منها حجية الاستصحاب، أهم الروايات مضمرة، بس مضمرة من زرارة. سألته قال ما قال منه زرارة، بيسأل من اللي البعض يرى بأنه أفقه أفقه تلاميذ الإمامين الصادق والباقر عليهم السلام. في زمن يونس في أعلى من يونس ده، أقول في كلام، في كلام بعض الفقهاء أنه في زمن يونس كان هو هو الأجدر من ناحية الفقهية أو الأعلى. رواد سأله يعني لازم يكون الأعلى، هذه رواد أعلى يعني. ما أدري سأله، لازم إحنا لازم نرجع عليه فيها، سأله أو قال أو كذا. سألته حتى هني عمن رواه يرون عادة عن من؟ عادة يرون عن من؟ أقرب من شخص كان يونس. لا، يونس يروي عن شخصين، يقول عن يونس عمن رواه، عادة يرون كلام الأئمة غير في الغالب. ومع ذلك القسم الكبير من الفقهاء ما يطمئنون إلى هذا النقل. أولا إحنا الراوي ما ندري عنه منه شيء، ثاني أضمر الراوي ما قال أنه روى عن من، فإحنا كيف نعتمد على هذا الكلام؟ يمكن راح روى عن عبد الله بن الحسن، يمكن روى عن زيد بن علي، إيه لعله واحد يعني روى عن واحد من، لعله روى عن عبد الله الأبطح، ما يصير ما معلوم. فلهذا الرواية هذه صعب الاعتماد عليها، يعني لو تجاوزنا مشكلة السند من هنا ما نتجاوز حقيقة مشكلة الإضمار. ولكن هالرواية ورد فيها هذا المعنى، قال استخراج الحقوق بأربعة وجوه بشهادة رجلين عدلين، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، فإن لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدعي، فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدعى عليه. طيب هذه رواية صرحت فيها أول شيء بشهادة استخراج الحقوق بأربعة وجوه بشهادة رجلين عدلين، ولكن المشكلة هذه الموجودة هي اللي خلتنا نتوقع صعب الاعتماد على الرواية الصحيحة. عندنا أيضا رواية بس روايتان ضعيفتان، ذكرهما في باب، في أيضا أبواب كيفية الحكم اللي هو الوسائل، الباب الخامس باب أن الزنا لا يثبت إلا بأربعة شهداء وسائر الحقوق تثبت بشاهدين. طيب الروايات هذه، الرواية الأولى اللي أقرأها في الفقيه الرواية الأولى محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضل بن شاذان، فضل بن شاذان لا كلام فيه، ولكن سند محمد له الشيخ الصدوق الفضل بن شاذان ضعيف. عن الرضا عليه السلام في حديث العلال في علة الأذان قال أصل الإيمان إنما هو الشهادتان، فجعل الأذان شهادتين شهادتين كما جعل في سائر الحقوق شاهدان. ذكر عنوان الشهود. رواية أخرى أيضا وبأسانيد تأتي في آخر الكتاب عن محمد بن سنان، وأيضا هذا سند الصدوق له محمد بن سنان هم ضعيف. غير ذلك هناك بحث في محمد بن سنان أنه هل يمكن اعتماد روايتي أو لا. جمع كبير من العلماء، جمهرة كبيرة من العلماء قالوا بوثاقة محمد بن سنان، وبل اعتبروه من الأجلاء ومن خواص أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وجمع من العلماء اعتبروه ضعيف. سيد الخوئي لا يعتمد على رواية محمد بن سنان، وبعض أيضا من مدرسة سيد الخوئي فلم يعتمد على رواية محمد بن سنان. قال عن الرضا عليه السلام فيما كتب إليه في جواب أو فيما كتب إليه في جواب مسائله، قال والعلة في شهادة أربعة في الزنا واثنتين في سائر الحقوق لشدة حد المحصن لأن فيه القتل، فجعل في الشهادة مضاعفة مغلظة لما فيه من قتل نفسه وذهاب نسب ولده لفساد الميراث. فصرح فيها أيضا بالشاهدين العادلين ولا لا؟ شهادة أربعة في الزنا واثنتين في سائر الحقوق. ها ها هذا اللي احنا بقراه الان زين، فهذه الروايه هم ضعيفه من هالجهه الا بناء على ما ذكره الصدوق في كتابه زين. وان كان هذا مو في ايضا هاي الروايه ما وردت، لا لا ما يمكن، لان لو هالروايه هذه وردت عند الصدوق في الفقيه قلنا باعتبار الروايه، يعني عفوا يمكن القول باعتبار الروايه بناء على التوثيق العام الذي ذكره الصدوق في مقدمه كتابه في ديباجته، صحيح؟ لو ادعوا مره بحثنا انه ما يروي هالروايات الا عن من يثق بهم والمعتمدين عند شو اسمه علماء الطائفه. اما هاي الروايه وردت في علل الشرائع، وهما ادعى في كتاب علل الشرائع ان كل الذي يرويه من الروايات المعتبره. طيب صحيح، فبالتالي هذا الوجه ايضا وجه لا يمكن الاعتماد عليه، فالروايه على كل حال ضعيفه السند تعتبر. الرواية الأخرى أيضا التي صرح فيها بالشاهدين العادلين اللي هي رواية العياشي في تفسيره عن صفوان الجمال في حديث قال، وبحثنا آنذاك الكلام في تفسير العياشي لا تتذكرون يمكن تراجعون، اللي يمكن القول هنا بأن الرواية فيها كلام غير ذلك أن صفوان هم كان، بحثنا مرة مفصلا عن هذا الموضوع في حديث قال، قال أبو عبد الله عليه السلام لقد حضر الغدير 12,000 رجل يشهدون لعلي بن أبي طالب عليه السلام فما قدر على أخذ حقه، وإن أحدكم يكون له المال ويكون له شاهدان فيأخذ حقه فإن حزب الله هم الغالبون في علي. هذا الرواية تبحث جهة معينة ظلامة الإمام علي عليه السلام، بس فيها إشارة إلى أن الشاهدين العادلين حجه ويكون له الشاهدان، وإن أحدكم يكون له المال ويكون له شاهدان فيأخذ حقا، ما يدل على حجية الشاهدين العادلين. ولكن قلنا أن هذه الرواية كلها الآن التي صرحت بعنوان الشهادة أو الشهود مع النظر من ناحية السنة. أساسا ها عياشي. أساسا في تفسير العياشي نجد فيه كلام بحثنا مرة مفصل في أسانيده وفي رواياته، في كلام هناك عدة من العلماء هم يعتمدون على رواياته على كل حال. إن شاء الله روايات القسم الثاني اللي صرحت بعنوان البينة نتحدث عنها في الدرس القادم، صلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين.